نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. إن القضية الأولى التي يستهدفنا ويستهدف عدونا فيها هي مسألة الدين، ليست الثروات التي بين أيدينا فقد حطوا أيديهم عليها، وليست مواقعنا المهمة كما يقال استراتيجية فقد حطوا أعينهم عليها وهي في مرمى ضرباتهم، فلم يبقى إلا الدين، هذا الإسلام الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، هذه النعمة العظيمة التي أبقاها الله عز وجل لهذه الأمة، تعصمها من كل فتنة، وتعصمها وتحفظها من كل مصيبة، فإذا ضاعت كانت من أعظم المصائب عليها، لأن أعظم مصيبة تصيب الأمة هي مصيبة الدين، إذا فقدت الأمة دينها. وهذا الذي بقي لنا يستهدفه عدونا، هذا الإسلام العظيم الذي جعل من هذه الأمة شامخة يحسب لها العدو رغم ضعفها وانهزامها وانحطاطها كل حساب. إن الأمر قد تغير، فلم يعد الوضع كما كان عليه من قبل، فالمسلم اليوم يحتاج إلى ثبات كبير وإلى تمسك أكبر في تعاليم أو لتعاليم دينه وشرعه وإسلامه، والعودة من جديد إلى الدين في جوهره النقي وصورته الصافية الأولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأيام أنها أيام شدائد وأيام غربة، والماسك فيها على دينه كالقابض على الجمر، فليست هذه الأيام وهذه الأعصار كالتي سبقت، فليس هناك المعين ولا الناصر على الثبات في ضوء هذا التفرق والاختلاف والتلاشي وقطع الأواصر والوشائج وتحطيم الأخوة الإسلامية، كل هذا يعمل على اندثار التدين، لا أقول الدين، في نفوس الناس وضعفه. فهذه الأيام ليست كتلك الأيام التي كان الناس لا يرون فيها منكراً، لأن من النادر أن تجد أحداً يفعل منكراً، وتجد أكثر الناس ينكرون المنكر. أما اليوم فالردة في الأحوال، والردة في الأخلاق، والانتكاسة في الطاعة، والرجوع إلى الوراء في الأخلاق هو المشهد في الواجهة. والمشهد الأول الذي تراه على واجهة المجتمع وحياة المسلمين على العموم، فما أحوجنا إلى ما يعيننا على الثبات في ضوء هذا التغير وهذا التحول وهذه الردة المعاصرة التي لا أبا بكر لها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله سبحانه وتعالى زودنا بما تطول به حياة الأمة وتحيا وتعرف البقاء في المبادئ والأخلاق والآداب كي تحافظ على إسلامها. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن، القرآن الذي هو حبل الله المتين ونوره المبين، من تمسك به عصم ومن اتبعه نجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله على رسوله، وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كان هذا القرآن يثبت نبيا من أعظم الأنبياء، خاتم الأنبياء والمرسلين، أشرف الخلق على الله، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إذا كان هذا القرآن يثبت عبدا ورسولا كنبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يعمل عمله ولا يؤثر ويترك أثره في أمة اتبعت نبيها في هذا الكتاب؟ ولهذا لم يبقى إلا هذا الكتاب وحيا من الله متين صحيح لا شك فيه لا ريب فيه، هو الذي يقوي روح الأمة أفرادا وجماعات حتى يبقوا على هذا الدين. ولهذا الهجمات والضربات التي تأتي من أعدائنا إنما تتوجه مباشرة إلى هذا الكتاب تشكيكا وتشويها وتلبيسا. لذلك قال بعضهم من الصهاينة الماسون، قال إن هذه الأمة باقية ما بقي هذا القرآن، إن أردتم أن تنزاح وتتلاشى وتذهب فلا بد أن يذهب هذا القرآن من حياتها، أو كما قال عليه لعائن الله أن يذهب هذا القرآن، أن يغيب هذا القرآن في حياة المسلمين، في حياة هذه الأمة يغيب الإسلام. أما والقرآن باق والإسلام باق دائم بحفظ الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحال الأمة باقية. وكلما ضرب الإسلام كما قلنا من قبل في بلد ظهر في بلد آخر، وكلما ضرب في جهة أو باب أو مجال ظهر كبيرا وولد كبيرا في مجال آخر وباب آخر. فالإسلام يحيى بالله ويحيى بنفسه، دين الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، حتى ولو ضعف من يدافع عنه وانهزم من يدافع عنه فناصره الله سبحانه وتعالى، فهو دينه ووحيه الذي ارتضاه لعباده والذي كتب له البقاء والحفظ إلى يوم الدين. لذلك تمسكنا بهذا الكتاب حياتنا وبقاؤنا، إنما هي بقراءة القرآن والإقبال على آياته وتدبره والعمل به. فإذا أراد العبد أن يطمئن قلبه أمام عواصف الفتن التي تهيج وتموج كموج البحر، إنما الرجوع إلى كتاب الله، فيه الزكاة وفيه الطهر وفيه طمأنينة القلب في هذه الأحوال بل والأقدار، وفيه الرد على كل الشبهات، فالتاريخ يعيد نفسه، والشبهات التي كانت من قبل والإلحاد الذي كان من قبل والردة التي كانت من قبل هي نفسها تتردد، والخلق لا يتغيرون إلا في بهرجة الدنيا والظاهر من حياتهم المادية، أما الأفكار والقلوب فالله أعلم بخلقه سبحانه وتعالى أن الأفكار الشركية والإلحادية والزيغ الذي يكون في القلب في القلوب إنما هو نفسه لا يتغير، ولكن الزمان يتغير والعباد يتغيرون ويأتي الله بأمم وأمم، ولكن الأفكار في الخلق هي واحدة لأن الفطر واحدة والغرائز واحدة، لذلك رد الشبهات والتلبيسات والتشكيكات كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتصور القيم على صورها والأخلاق على وجهها ويعرف الحق من الباطل يبقى مع القرآن، فهو الذي يفصل وهو الفرقان بين هذا وذاك. فيبقى القرآن هو الذي يبين الحقائق ويكشف الأسرار ويرد على هذه الهجمات والشبهات. فلذلك كتاب الله سبحانه وتعالى هو العاصم من كل ما ترى، وهجر كتاب الله سبحانه وتعالى والانقطاع عنه قراءة وتدبرا وتأملا وخشوعا تجد الناس لا يقبلون على كتاب الله. فهذا الضعف وهذا التلاشي كلما كان بعدهم بقدر بعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى بقدر بعدهم عن الحق وعن القيم وعن الأخلاق التي تتغير مع كل جيل مع كل جيل. ولهذا ترى الناس اليوم أخلاقهم نفعية كما مر بنا، أخلاقهم تجارية وتسمى الأخلاق التجارية، أخلاقهم مصلحية. فبدأت هذه الأمور في المجتمعات المسلمة لبعدهم عن القيم الحقيقية التي تربطهم بالآخرة وبالله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا ربط الحياة كلها بالله واليوم الآخر. ولا يكون هذا إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به، فينضاف إلى هذا العمل الصالح وطاعة الله عز وجل الإقبال على التمسك بتعاليم الإسلام في مبادئه ومبانيه الأولى، الصلاة والزكاة والصيام، ثم ما يرتبط بهذا من السنن الحميدة والمسالك الطيبة التي تتعلق بمعاملات الشخص لإخوانه المسلمين ولمحيطه الذي يعيش فيه. فكل شيء يرتبط بدين الله عز وجل، لا فصل في عمله بين ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات، أو حتى في حياته كلها الأسرية أو الفردية، كل شيء يرتبط بالدين بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العمل الصالح. ولهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إنما الله يثبتك بالحياة الدنيا في الحياة الدنيا بالعمل الصالح بالقول الثابت، قيل لا إله إلا الله، وقيل كما قال قتادة بالعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى أي بالحق، وهذا هو الحق. وفي الآخرة عند القبر أو في القبر أو كما قال عليه رحمة الله، وهذا كلام غالب أهل التفسير في هذه الآية، أن الله يثبتك في الدنيا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لو أنهم فعلوا الخير والعمل الصالح لزادهم هذا ثباتا وزادهم رسوخا على صراط الله المستقيم. ولهذا الرجل يظن أنه يثبت على دين الله وهو لا يصلي، يظن أنه يثبت على دين الله وترسخ قدمه على الطريق إلى الله عز وجل وهو لا يفعل شيئا من دين الله، بل ويسب دين الله ويستهزئ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحارب الدين حالا لا قولا، يحاربه بسلوكه يحاربه بأعماله، بل ويضاهي المشركين في أفعالهم ويشابههم فيما يسلكونه في حياتهم مما يحاربون به الدين، بل على الأقل يضعفون جانب الدين، يضعفون جانب الدين، لأن كلما نشأ في ديننا أو في حياتنا شيء ليس من ديننا فبالضرورة أنه سوف يقضي على الشيء المقابل في الدين. ولهذا كلما نتجت في الأمة بدعة ماتت سنة، كلما ظهرت بدعة مات في المقابل سنة، وكلما انتشرت المعصية في جهة في باب معين وتعايش الناس معها وصار جزءا من حياتهم إلا وقضت في الجانب الآخر وفي الطرف الآخر على أبواب كثيرة من طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى ماذا يصير المجتمع أسودا مربادا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، حتى يصير أسودا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما القلوب البيضاء فهي قليلة، فالعمل الصالح يعينك على الثبات ويعيدك إلى صراط الله المستقيم، وتحفظ أخلاقك وقيمك، فالله سبحانه وتعالى إن تنصره ينصرك، كما قال تعالى وقد مرت بنا الآية في درس قريب: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الغالب من يحمل هذه الآية على مناصرة الله ضد الأعداء في الحروب وغيرها، ولكن إن تنصروا الله سبحانه وتعالى حتى أمام المنكرات وأمام سوء الأدب والقضاء على القيم والفضائل، تنصر الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، ليس بالضرورة أن تحمل سلاحا في جبهات القتال تحارب أعداء الله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة، بل الأمر أوسع من هذا، أن تنصر الله في حياتك، أن تنصر الله في أسرتك، أن تنصر الله في مجتمعك، في مؤسستك، في محيطك الذي تعيش فيه، تنصر دين الله، تنصر، فتدعو إلى الله، تدعو إلى تعاليم الدين، ترفع شعائر الإسلام، تعظمها، تعظمها في الناس، وتعظم ربك في الناس، فهذه نصرة لله عز وجل. فإذا نصرته عملا نصرك الله سبحانه وتعالى ورفعك كما رفعته سبحانه، وهو ليس في حاجة إليك، ولكن هذه معاملة الله لمن يعامله بمثل هذه الصورة، يرفعه الله عز وجل، ويزيد على هذا: يثبت قدمه فلا يزيغ، ويثبت أقدامكم فلا يعرف زيغان ولا تحول ولا تغير، إنما هو بالعمل الصالح. ثم ينضاف إلى هذا أن تسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء، أو أن تسأل الله تعالى من خلال الدعاء الذي يرفع العبد عند الله سبحانه وتعالى إن أقبل بقلبه وكليته وروحه على الخالق تبارك وتعالى، فهو سلاح المؤمن وهو العبادة، الدعاء هو العبادة. فتدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا دعوت الله هذا الدعاء أن لا يزيغ قلبك أو يزيغ قلبك، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعا بقلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى موقن بالإجابة، فالله سبحانه وتعالى لا يرده، فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا أو دعاه. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدعاء صلة بينه وبين الله، والصلاة دعاء، فهذا الدعاء إذا انضاف إليه الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو حياة القلوب وقوتها وروحها، ذكر الله الذي هو الحصن الحصين حتى أمام الأعداء في أحلك الظروف وأشد المواطن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فهذا الذكر أيها الإخوة في الله هو الحصن الذي يتحصن به المؤمن أمام ضربات العدو، سواء كانت مادية أو كانت معنوية، يحارب بهذه الأفكار، حتى الأفكار التي تأتي من هناك ضربات لدحض الإسلام وضرب الدين وضرب هذه الروح المؤمنة. فبذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء يسمو العبد ويكون في عصمة وحصن وحفظ من الله سبحانه وتعالى. ولكن قليل من عبادي الشكور ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الأبواب التي فتحناها على مصراعيها للعدو، العدو الذي هو الشيطان أو العدو المادي لهذا الذي نراه، إننا فتحنا أبوابنا لكل ما يكون سبباً في الإطاحة بعقيدتنا وبتربيتنا يعني مقومات هذه الأمة، وطاقات الإيجابية التي صارت الآن سلبية أو في اتجاه السالب، كل هذا إنما كنا نحن سبباً فيه، حتى ارتدت يعني ارتدت أعمالنا وتراجعت عما كانت عليه. هكذا ترى المجتمع اليوم يعيش الفسوق ويعيش الفجور لبعده عن دين الله، بل ومن الناس من يستكبر عن الذكر ويستكبر عن الدعاء، فلا يدعو الله إلا قليلا إلا في مواطن الشدائد بقلب غير حاضر. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه من وسائل الثبات وأسبابه وعوامله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالخير، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق عباده سدى ولا عبثا، وإنما خلقهم لغاية عظيمة ولهدف سام عال، وهو عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه حقيقة تسمو على كل الحقائق إن صح التعبير، وترتفع عن كل عمل أو مرتبة. فالعبد يسعى جاهدا ليبقى عبدا لله عز وجل، لا عبدا لأحد ولا لشيء، سواء كان ماديا أو معنويا مثل الأفكار والأيديولوجيات هذه. فيعبد الله وحده لا شريك له. هذه طريق الأنبياء والرسل، والزيغ عن هذا السبيل والخروج عن هذا الصراط والطريق إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الخسران والخيبة، أن يلقى العبد ربه غير موحد ولا مؤمن، بل يأتي يتبع ربا أو إلها أو آلهة غير الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حيث ينصرف الناس مع آلهتهم، كل يتبع آلهته، وأهل الإيمان ينتظرون ربهم حتى يظهر ربهم سبحانه وتعالى فيسجدون. إنهم لا يعبدون أحدا ولا يقدسون شيئا ولا يعظمون شيئا إلا ربهم سبحانه وتعالى. إن الثبات على هذه العقيدة وهذا الدين وهذا التوحيد إنما هو بأن نسلك سبيل الأنبياء وسبيل المرسلين، بل والصالحين والشهداء والصادقين بعدهم، وحسن أولئك رفيقا. فلا بد على المسلم أن يثق بهذا الطريق الذي يسير عليه، ويستشعر أنه ليس وحده، بل سبقه في هذا الطريق جماعات وجماعات، بل وأفراد. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ولكن يسلك هذا الطريق. ثم اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ألا يزيغ، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وأن يصرفه إلى طاعته، لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فالله قادر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأئمة إمام الأنبياء والمرسلين، يسأل الله عز وجل ألا يزيغ وألا ينحرف على صراط الله المستقيم، وألا يبتليه الله عز وجل بأن يصرف قلبه عن طاعته وعن توحيده. فكيف بأحد الناس اليوم؟ كيف وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول لله عز وجل سائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فكيف أبو الملة وأبو التوحيد وأبو الأنبياء عليه وعلى نبينا السلام يخشى على نفسه ليس عبادة العباد وليس عبادة الأهواء التي لا ترى وقد تدخل على العبد وهو لا يشعر، بل يدعو الله أن لا يعبد الأصنام. وكيف بنبي أن يصل إلى عبادة الأصنام؟ لابد عليه أن يحرق ويتجاوز حواجز كثيرة مانعة من أن تصل إلى عبادة الأصنام، ويقول جنبني وبني أن نعبد الأصنام. والواحد منا لو سألته اليوم أتتصور يوما أن تعبد صنما؟ قال هذه فلا، أما هذه فلا، قد أفعل كل شيء إلا الوصول إلى هذا. إذن أنت لا تخشى أن تعبد الأصنام وأن لا تصل إليها، تثق بنفسك كثيرا. ولكن انظر إلى نبي يخشى على نفسه، وهو الذي مهد طريق التوحيد والملة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إن الأمر بيد الله. اليوم أنت في صلاة وغدا في حناة، تجد نفسك تشرب الخمر وتتبع النساء والزنا. وقد يكون ذاك الذي اليوم تمقته اليوم وتراه يشرب خمرا ويفعل من المنكرات والفساد والعربدة، يعود غدا فتراه في بيت الله قانتا لله عز وجل، صائما خاضعا مصليا ذاكرا داعيا. إن القلوب بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك اخشى على نفسك، فهذا الطريق استشعر أنك لست وحدك. وإن الاستشعار أن هذا هو الطريق الصحيح والثقة به، اسأل الله أن يثبتك عليه، فهو طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين. فتستشعر أنك معهم، فتزول غربتك وتزول وحشتك وتتبدل سرورا وفرحا. والزم إخوانا صالحين وعلى رأسهم العلماء والعاملين الذين يعرفون الله ويقودون الناس إلى الله. إن المؤمن مرآة أخيه، والمسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يا من فرطتم في أخوة الإسلام واستهترتم بها وتهاونتم فيها ولم تحرصوا عليها، خافوا الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان قريب من الفرد وإنه من الجماعة أبعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على أخوة صافية طيبة، على محبة قوية تجد فيها أيها المؤمن المعين والناصر على المنكرات في مواجهة الباطل. ستجد إخوانا لك يعينونك على ذلك، فاحذر أن تجد نفسك وحيدا فريدا ولعلك بعيدا عن صراط الله المستقيم. إن هذا الصراط الذي اصطفى الله له عباده الأنبياء، فاستشعر أنت بالاصطفاء أنك من ورائهم تسير على صراط الله المستقيم، فلا تضيع الأمانة. إن الإسلام نعمة، وإن هذا الدين فضل من الله سبحانه وتعالى، من به على من اصطفى من عباده من أتباع الأنبياء بعد الأنبياء، لأنه هو الذي، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، نحن من ورائهم. إن هذا الاصطفاء نشعر به، فحذار أن نفرط فيه. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبادا نعمة فلم يعرفوا لها حقها ولم يرفعوها إلى مكانتها ولم يتصوروا موقعها الحقيقي، أزالها الله سبحانه وتعالى وتركهم بدونها، وجاء بقوم آخرين يعرفون لها حقها ويعرفون لها قدرها. إن الله على كل شيء قدير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الخير، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يختم لنا بالحسنات، آمين. والحمد لله رب العالمين. أذكر إخواني أن بعد الصلاة صلاة على الميت وهو جار لنا، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وكان من رواد المسجد، نشهد له بهذا في الدنيا، عسى أن تنفعه شهادتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.